جل المنادي جل المنادي ينادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا مع الذنوب والأوزار جل المنادي ينادي جل المنادي ينادي ينادي يا عبادي أنا ما أحز الذنوب والأوزار بنورك اهتدينا وبفضلك استعنا وبك أصبحنا وأنسينا بين يديك نستغفرك يا الله يا غفار يا تواب يا يا بارئ الكون يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون يا في عز وتمكين يا بارئ الكون في عز وتمكين وكل شيء جرى بالكاف والنون. يا من يا قدرتي.